فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: ما موقف المسلم من الاختلاف في المسائل الفقهية، وما حكم تتبع الرخص؟ إذا كان المسلم عنده علم بالراجح والمرجوح بالدليل، فإنه يجب عليه أن يأخذ بما ترجح بالدليل. إن لم يكن عنده علم فإنه يسأل أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أفتوه به فإنه يمشي عليه، لكن لا يستفتي إلا من يثق بدينه وبعلمه، فإذا أفتاه فإنه يأخذ بفتواه. ولا تتبع الرخص الشرعية التي رخص الله بها، مثل القصر، الصلاة في السفر، والجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض، وفي حالة المطر بين المغرب والعشاء، هذه رخص شرعية، وفعلها أحب إلى الله من تركها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أما الرخص اللي يقولون أن أقوال العلماء رخص، هذا غلط، ما هي برخص هذه. هذه ينظر فيها، فما كان له دليل يؤخذ به، وما لم يكن له دليل فإنه يترك. نعم.